إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما يعني اليوم إن شاء الله نبدأ في الكلام على حديث البيوع وهذا أفضل أنا كنت أردت أن أنا أجعل كتاب الصلاة عمدة الأحكام لكن يظهر يعني عشان ممكن يكون من الصعوبة أن ننتهي من جل الحديث أو من كل الأحاديث فقلنا نقطع منهم ما نقطع من أشواط في حديث الصلاة لكن ننجز ما يمكن إنجازه فأحاديث البيوع لو انتهت فلو بقي لنا 10 أحاديث أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك في الصلاة سهل التدارك نكون قد أنجزنا وأنهينا البيوع أيضا لو انتهينا من كتاب أحاديث الصفات الرد على الإمام السيوطي فلنا أن ندخل أيضا في البيوع حتى ننجز فيها وننتهي من أحاديث البيوع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم حبلة وكما قلنا بالتحريك يقال في اللغة حبل لا تكون إلا في الأدميات وهي حبل الحبلة كظالم وظلم فاجر وفجر فالنسوة حبلة فالعلماء يقولون علماء اللغة يقولون حبل الحبلة الحبل لا يكون إلا في الآدميات لا يدخل فيه غير الآدميات. قال بعضهم لم نجد حبل في الآدميات في غير الآدميات إلا في هذا الحديث والحق أن الحديث حاكم عليه اللغة أصالت من تخذ من الكتاب ومن السنة فإن حتى لم تجد في لغة العرب فخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل القائد الرائد في ذلك فجاء الحديث بها يبقى إذن الحبل تنزل على الأدميات وعلى غير الأدميات وهنا كان أهل الجاهلية يبيعون الجزور يأتي الرجل إلى الجمال إلى الجزور ينظر إليها وتكون حاملا أو قل يعني يشتريها إلى عوام إلى حبل الحبل يشتري حبل الحبل يشتري المضامين والمناطيح يشتريها لها ولما بعدها فكان يعني هذا بيع يتبايع فيه أهل الجاهلية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم هذا البيع ويمنعه لأن فيه ما فيه من الغرر والغش للمسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ليس من المسلمين من غش أهل الإسلام وأيضا فيه الغرر الذي هو لازمه المنازعة والمشاحنة والمداحرة والتقاتل والتشاحن بين المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. تفسير قول المسلم تفسير العلماء لقول المسلم حبل الحبلة ونهى عن بيع حبل الحبلة فسره ابن عمر وهو الراوي والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما روى فابن عمر هو الذي روى الحديث وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وافقه على التفسير الشافعي ومالك هو أن يبيع الجزور ولا يدفع الثمن أو لا يملك الجزور حتى لا يبيعها حتى يعني تلج حتى تلج حتى تنتج ما في بطنها فقالوا هنا البيع معنى نهى عن بيع حبل الحبلة أن يشتريها فلا يدفع الثمن أو لا يقبض المبيع إلى حبل الحبل حتى تنتج الناقة. هذا تفسير ابن عمر ووافقه الشافعي ومالك. فيكون هنا البيع والبيع بالاتفاق حكمه التحريم، البيع بالاتفاق حكمه التحريم بالاتفاق، لأن السلام نهى لا التحريم، أنا لا أخطئك هذا صحيح، نهى رسول الله فحكمه بالاتفاق التحريم، وسنبين التفصيل إن شاء الله. فتكون علة النهي هنا عند ابن عمر عند الشافعية والمالكية هو إيه؟ الغرر، هو الغرر. غرر في إيه؟ الغرر لا أحسن، غرر في الجهالة، جهالة الأجل، جهالة الأجل. نحن قلنا القاعدة العامة من قواعد الدين الكلية في البيوع هو إيش؟ النهي عن الغرر كما قال الإمام النووي، والغرر جهالة، الغرر يساوي الجهالة، والجهالة تكون جهالة أجل أو جهالة ثمن أو جهالة مثمن، مثمن اللي هو المبيع يعني اللي هو السلعة، جهالة أجل لا يعرف متى يدفع أو متى يأخذ متى يأخذ، وجهالة ثمن وجهالة مثمن، جهالة الثمن لا يعلم بكم يبقى يجهل الأجل في التسليم أو الإعطاء، جهالة الأجل، وجهالة الثمن لا يعلم بكم يشتري كم المبلغ لا يعلمه، جهالة كل ذلك محرم، وجهالة المبيع، جهالة المبيع أخرج منه سهمين، جهالة كم وجهالة كيف، جهالة كم وجهالة كيف، يعطيك شيء في شوال ويقول لك اشتريهم بمئة جنيه مثلا، فأنت لا تعرف كم، كم هذا ما تعرفه، فهذه جهالة كم لازمها المنازعة، أو جهالة كيف يضعها في محفظة ويقول لك هذه أقلام ثلاثة أقلام فنفى جهالة الكم، ويقول لك الأقلام هذه حب فقط ويسكت، فهذه فيها جهالة كيف، جهالة النوع اللي هو جهالة الكيف، جهالة كيف فيحرم. فهنا عند التفسير عند ابن عمر وعند الشافعية والمالكية أن البيع هذا محرم، والعلة في التحريم الغرر الجهالة. طب جهالة أيش؟ جهالة جهالة أجل، جهالة أجل. أما عند الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وهذا اتفاق أهل اللغة، قالوا هو أن يشتري الناقة وولد الناقة وولد ولد الناقة، نعم بيع حبل الحبلة، وبيع حبل الحبلة أن يشتري الناقة وولد الناقة وولد ولد الناقة، هذا يعتبر جهالة إيش؟ جهالتان، جهالة جهالة أجل، متى تلد ما أعرف، ومتى يلد الذي بعدها، ومتى تحدث الولادة التي بعدها لا نعرف، يبقى هذا جهالة أجل، وجهالة مثمن، جهالة مثمن اللي في بطن الناقة ما أعرف يخرج سمينا نحيفا، يخرج نحيلا، يخرج أعور، لا يخرج ضعيفا، يخرج كيف ما يخرج ما أعرف، يخرج ذكرا، يخرج أنثى، هذه جهالة إيش؟ كيف مريض صحيح، جهالة كيف صحيح ولا لا، وأيضا جهالة كم ممكن يخرج ذكر وأنثى، ممكن يخرج ذكر وأنثى وذكر، ممكن يخرج ذكر فقط، يخرج أنثى فقط صحيح ولا لا، فجهالة أيضا إيش كم، يبقى جهالة كم وكيف وجهالة أجل، وجهالة أجل، فهذه ضمنت علتين في التحريم. والصحيح الراجح في ذلك كل هذه التفاسير صحيح، كل هذه التفاسير صحيح. وتفسير ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ببيع حبل الحبلة نقول هذا فرد من أفراد العموم لا يخصص، فما دام التفسير تفسير اللغة يحتمله فهو يصح، فهو يصح. يبقى إذن بيع حبل الحبلة هو بيع جاهلي، كانوا يبيعون الناقة وما تلد وما يأتي وما تأتي الولادة بعدها والولادة التي بعدها، وهذا البيع كان من بيع الجاهلية، وكان يحدث بين الناس النزاع بسبب هذا البيع، وقد جاء الشرع فحرمه. ولما حرمه ما العلة؟ العلة في ذلك الجهالة، والجهالة هنا تجتمع فيها كل الجهالات، فهذه جهالة مركبة، لذلك تمكنت العلة في التحريم، فلم يحدث خلاف بين العلماء في تحريم البيع. لما تمكنت العلة في هذا لم يحدث خلاف بين العلماء في تحريم بيع حبل الحبلة، ما فيش أي خلاف. سأبين لك. فيكون الجهالة هنا جهالة الكم والكيف في المثمن موجودة، جهالة الأجل في الثمن وفي المثمن موجودة، جهالة الثالثة جهالة إيش؟ الثمن جهالة الثمن في الأجل أيضا موجودة، فتحكمت العلة فحرم البيع. أما صورة أن يشتري ولد الناقة، أنه يقول له الآن الناقة هذه أنا أشتريها وأشتري ولدها، فيقول له هي بمئة وولدها بمئتين. قالت ولد الناقة يعني الولد اللي ينزل، طيب أشتري ولده، قال أيضا بمئة، فيقول له 500 على الخمس على الأصل والفرع وفرع الفرع وفرع فرع الفرع وفرع فرع الفرع 5. فهم النتاج؟ لا رايت ما نعم لا هو ما يفعل ذلك، لا يقبضه حتى تلد الخمسة. فهمت؟ انت متحكوا على بعضينا؟ يعني اشترى منه واحد وخده وراح بيته وبعدين قلنا انا بشتري لك اللي بيولد عندي؟ هو في واحد اسماعيل ياسين ما عملش كده يا رجل؟ هذه فاهم الصورة؟ هي عنده هذه ممكن انت تختبرها في بيعنا في هذه العصور. واحد بيروح مزارع البقر فيقول انا اشتري نتاج المزرعة لخمس سنوات، بيحدث هذا في عصرنا الواقع، تحسبونه في الجاهلية فقط؟ بيحدث هذا الآن، فاهم؟ فبيشتريها ويشتري ولدها وولد ولدها. وفي الثمر بينا بقى في الثمر بيع المعاومة بيحدث ذلك، بياخد حصيلة الزرع خمس سنين وبياخدها ياخدها لحسابه، هو بيدفع المال للفروع الخمس فرع وفرع الفرع وفرع فرع الفرع. كل هذه جهالات وهي ظاهرة جدا. واتفق العلماء على حرمة ذلك، اتفق العلماء على حرمة هذا البيع بلا خلاف، وأن هذا البيع يحوطه الغرر من جميع جهاته، وهذا من بيوع الغرر وليس من بيوع الضرر. لذلك نطبق فيه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث الأول: الأصل في النهي التحريم. قال نهى رسول الله عن بيع حبل الحبل، في رواية نهى عن بيع المضامين والمناقيح، وجاء الاتفاق بين العلماء على الحرم. يبقى هذا الاتفاق وافق الأصل، لو كان الأصل الاستحباب لخالف بعض العلماء في المواقف. الاتفاق دل على هذا، وده فهم الصحابة، فهم الصحابة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية: سد أبواب النزاع. ومن أبواب النزاع وجود الجهالة، ومن مقاصد الشرع سد كل باب للمنازعة. فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. الفائدة الثالثة: أعلم الناس أو أعظم الناس علما أفقههم فيما يحمل، أعظم الناس علما أفقههم فيما يحمل. وهذه تجدها عند ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان فقيها يعلم ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفسره لأبي هو وأمي. وكان ابن عمر كما قلنا من أعظم الناس فهما لذلك قدموه على كثير من الصحابة لعلمه وحفظه وأيضا لفقهه. الفائدة الرابعة: مفهوم المخالفة في قوله نهى عن بيع حبل الحبلة، المفهوم يجوز، هذه مسألة مفروض تبقى تفرض مسألة فقهية، يجوز هبة حبل الحبلة، يجوز الهبة وإن كان لا يجوز البيع، لأن النهي اختص بإيش؟ قال نهى عن بيع، ما قال عن الهبة، يبقى الهبة تجوز إن كانت فيها ما فيها، لأن الهبة فيها ما فيها من المسامحة، فالجهالة تغتفر في الهبة وفي الجعالة. فمفهوم المخالفة هنا يعمل به لأن النهي خاص بالبيع. فإذا التي تليها إيش الفائدة التي تليها؟ ها؟ الخامسة: القرآن والسنة يحكمان على اللغة، لا اللغة تكون حاكمة على القرآن والسنة. وهذا يرد لك على بعض الجهلة الذين يستخرجون من القرآن ويقولون انظروا هناك خطأ نحو هذا، إن هذان لساحران، هي المفروض إن هذين صحيح ولا لا؟ فإن هذين لساحران، فيقول إن هذان لساحران هذا خطأ نحوه، يقول له أنت جاهل، إن هذه لغة بعض العرب كانوا يلزمون المسألة إيه؟ المسألة على الرب، يلزمون الكل على الرب. هي لغة من لغة العرب، الغرض المقصود القرآن هو الحاكم على اللغة. أنت تأتي لي بمعلقات عن طرف شداد أو امرؤ القيس أو غيره وتجعله حاكم على القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فاللغة القرآن والسنة هم أصل اللغة، ولا تكون أشعار العرب حاكمة على القرآن والسنة. فلا يقال لم نرده إلا في هذا الحديث، نقول إذن هذا حديث أصل في بيان أن الحبل أيضا يطلق على غير الآدمية. هذا نكون انتهينا من الكلام على هذا الحديث.